وولينا العقول ومنطق اليونان. ولكن سيأتي رد المؤلف رحمه الله على هذه الشبه على وجه التفصيل، والله أعلم. إيش؟ هذا ويحتاج الكلام، هذا إشارة إلى التواتر. لا، هذا يعني إشارة إلى القدح، هذا القدح في النقل يحتاج أيضا إلى السلامة من المعارض. وهذا سبب التواتر الذي لم يعمل بالتواتر عدم النهاية. لا لا عندي شو. فانظر إلى الإسلام كيف بقى من بعد هذا القوم من بطلان، وانظر إلى القرآن معزوما لديهم عن نفوذ ولاية الإيقان، وانظر إلى قول الرسول كذاك معزولا لديهم ليس لها سلطان، والله ما عزلوا تعظيما له أيظن ذلك قد طلوا إرفاني، يا ليتهم إذ يحكمون بعزلي لم يرفعوا رايات جنكز خاني، يا ويلهم ولوا نتائج ذكرهم وقضوا بها قطعا على القرآن، وردانهم ولوا إشارات ابن سينا حين ولوا منطق اليونان، وانظر إلى نص الكتاب مجدلا وسط العليل ممزق اللحمان، فعني بالإجمال والإضمار والتخصيص والتأويل بالبهتان والاشتراك وبالمجاز وحذف ما شاءوا بدعواهم بلا برهان، فانظر إليه ليس ينفذ حكمه بين الخصوم وما له من شان، وانظر إليه ليس يقبل قوله في العلم بالأوصاف للرحمن، لكنما المقبول حكم العقل لا أحكامه لا يستوي الحكمان، يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدامع الأجفان، عهدوه قدما ليس يحكم غيره وسواه معزول عن السلطان، إن غاب نابت عنه أقوال الرسول هما لهم دون الورى حكمان، فأتاهم ما لم يكن في ظنهم في حكم جنكز خان ذي الطغيان، بجنود تعطيل وكفران من المنغول ثم اللاص والعلان، فعلوا بملته وسنته كما فعلوا بأمته من العدوان، والله من قادوا لجزء والله من قادوا لجزء جنكز والله من قادوا لجنكز خان حتى أعرضوا عن محكم القرآن، والله ما ولوه إلا بعد عزل الوحي عن علم وعن إيقان، عزلوه عن سلطانه وهو اليقين المستفاد لنا من السلطان، هذا ولم يكف الذي فعلوه حتى تمموا الكفران بالبهتان، جعلوا القرآن عظيما جعلوا القرآن عظيم إذ عظموه أنواعا معددة من النقصان، لكنه خلق من اللوح ابتدى أو جبرائيل أو جبرائيل ما بعد، لكنه خلق من اللوح ابتدى أو جبرائيل أو الرسول الثاني، ما قاله رب السماوات الأولى ليس الكلام بوصف ذي الغفران، تبا لهم سلبوه أكمل وصفه عظموه

القرآن كلام الرسول الثاني وهو محمد عليه الصلاة والسلام. القرآن أخذ من اللوح المحفوظ وليس كلام الله، لا شك أن هذا نقص له. لا يستوي كلام الرب عز وجل وكلام الخلق مهما كان. من أين للمخلوق عز صفاته أو عين صفاته؟ الله أكبر، ليس يستويان. يعني كيف ينال المخلوق عين صفة الخالق وهو كلامه هنا وهنا كلامه؟ الله أكبر، كيف يستويان؟ ولهذا قال الله تعالى للذي قال إنه قول البشر، ماذا قال الله له؟ سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، نعوذ بالله. الخلاصة خلاصة هذا البحث كله أن ابن القيم رحمه الله بيّن أن هؤلاء عزلوا دلالة الكتاب والسنة عن اليقين، وقالوا اليقين ما دل عليه العقل، هذا واحد. أيضا نفوا أن يكون القرآن كلام الله، وقالوا إنما أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، أو أن جبريل تكلم به تعبيرا عن كلام الله، أو أن محمدا تكلم به، لأن الله يقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش المكين وهو جبريل، ويقول إنه لقول رسول كريم وهو لقول شاعر وهو الرسول الكريم هنا محمد. نعم. لأن كلهم يعني مستشارين في الأمم المتحدة. نعم. الدول الإسلامية أو غير الدول الإسلامية يعني يشترون أمور كل المغلبين الأمم المتحدة. نعم. مثلا يبدأ يقع شيء أو يشاور حتى ما يقع. أكيد. يعني أغلبية الدول يعني على يعني ولا ما يفعل شيء حتى يشاور، يعني ولا ما يفعل مع العلم إن شاء الله المتحدة. لا بالنسبة للأشياء يعني كل علم الأمة كلها مثلا تطبيق الإسلام يمكن مثلا يكون شريعة شريعة إسلامية يكون قانونية أي نعم القوانين كلها أما أن تعود لقوانين الأمم المتحدة، كلهم لها قانون خاص. نعم. إخوة ذكرنا بحكم علم على حكم القرآن والسنة، هل يفيد هذه الصفات التي ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أو يفيد أيضا في الصفات في الحكم؟ نعم، هم إذا عدلوا القرآن والسنة عن الحكم فيما يتعلق بصفات الله سهل أن يتنازلوا عن أحكام أخرى، لكن المقيمين هنا عزم إياه فيما يتعلق بأسنان له من يتعلق بالصفات فهو كذلك، لأن الذي يتابعوا في الانتقال لم يتابعوه في تعريف أحكام فقهية مثلا، إنما تبعوه في أصول العقائد فقط. نعم. هل ما تعلق بالانتقال؟ نعم. هل ما تعلق بالانتقال؟ نعم تكسر لا هل يستوي بالله نسبته الى بشر ونسبته الى الرحمن الضم عندك مكسور ها انت عدلته لا اجل اعد البيت ونسبته بالرحمة هل يستوي بالله نسبته ونسبته إلى الرحمة أجل مغيره أي هل يستوي بالله نسبته إلى بشر ونسبته إلى الرحمن من أين للمخلوق عين صفاتي الله أكبر ليس يستويان يعني

بأن رضيت رضيت نعم أي ثور الشهداء جزمهم بأن رضيت بلفظ قابل لمعاني. الجواب لا، يحتمل أنه لما قيل أترضين أن نزوجك فلان فقالت نعم أرضى، يعني أرضى بسواه على تقدير شيء محذوف. نعم أليس كذلك؟ في احتمال، إذا جعلنا الاحتمالات العقلية داخلة في الدلالة اللفظية ما بقي كلام يوثق به اطلاقا. هذا وجملة ما يقال بأنه في ذا فساد العقل والأديان هذا ممكن على الأرض. نقرأ أي. نعم على لا، هم يقولون إن كل دلالات الألفاظ ضمنية. ما في شك إن الكلام قد يكون دلالة ضمنية، قد يكون قطعية، لكن ما تجد كلام ضمني من كلام الله ورسوله إلا لقصور في الإنسان لا يعرف وجوه الوجوه التي يحصل بها قط. هذا وهم مختارين أن اللغة في أدب بنا في الفرد والوحدان، فانظر إلى الألفاظ في جريانها في أهل الأخبار والقرآن. أتظن ما تحتاج نقلا مسندا متواترا أو نقلا ذي وحدان، أم قد جرت مجرى الضروريات تحتاج نقلا ولا لا تبيان، إن العقل فإنه يحتاج من نقل الصحيح وذاك الارتبيان. ومن المصائب قول قائلهم بأن الله أظهر رتبة بلسان، وخلاف فيه كثير ظاهر عربي وبلدة سريان، وكان اختلافهم أم اشتاقا يرى أم جامدا قولان مشهوران. وكان اختلافه أم اشتقا يرى أم جامدا قولان مشهوران، والأصل هذا فيه خلف ثابت عند النحاة وذاك ذو الوان. هذا ولفظ الله أظهر لفظة نطق اللسان بها مدى الأزمان، فانظر بحق الله ماذا في الذي قالوا من لمس ومن بهتان، فالخالف يوقن أن الله رب العالمين مدبر الأكوان. ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وبان، والخوف في أحوال ذاك اللفظ لا في وضعه لم يختلف الرجلان، وإذا هم اختلفوا بلفظة مكة فيه لهم قولان معروفان، أفبينهم خلف بأن مرادهم حرم الإله وقبلة البلدان، وإذا هم اختلفوا بلفظة أحمد فيه لهم قولان مذكوران، أفبينهم خلف بأن مرادهم منه رسول الله من برهان. ونظير هذا ليس يحصر كثرة يا قوم فاستحيوا من الرحمن، أبمثل هذا الهديان، أبمثل ذا الهديان قد عزلت نصوص الوحي عن علم وعن إيقان، فالحمد لله المعافي أبدأ مما بلاكم يا ذوي العرفان، فلأجل ذا نبذوا كتاب وراءه